وسفساف الأمور الحقير والرديء منها وتوافهها التي تنبئ عن الخسة والدناءة وعدم المروءة. وقد أخبر الله سبحانه في كتابه الكريم عن فئة مؤمنة مباركة علت نفوس أصحابها وسمت هممهم وقويت عزائمهم، ذكرهم الله مشيدا بهم مثنيا عليهم بقوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال جماعة من المفسرين: التكرير في قوله تعالى السابقون السابقون للتفخيم والتعظيم، كما خص بعض العلماء معنى الآية بأشياء، فقال عثمان بن أبي سودة: هم السابقون إلى المساجد. وقال ابن سيرين: هم الذين صلوا إلى القبلتين. وقال كعب: هم أهل القرآن. وقيل غير هذا مما هو جزء من الأعمال الصالحة. والآية أعم من ذلك وأشمل، فالسابقون هم الذين سبقت لهم السعادة وكانت أعمالهم في الدنيا سبقاً إلى التوبة وأعمال البر وترك المعاصي، وهم المبادرون إلى فعل الخيرات، كما قال سبحانه: فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال الله جل ثناؤه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى فعل الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. والسابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات. وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك، فإن الجزاء من جنس العمل. والسابقون هم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وصبروا على ما أصابهم وثبتوا على الدين وكانوا دعاةً للحق والخير. والسابقون هم أصحاب مرتبة الإحسان التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والسابقون هم الذين وحدوا الله ولم يقع في عملهم شرك، ثم أدَّوا الفرائض والواجبات وزاد نشاطهم فأدَّوا النوافل والمُستحبَّات زيادةً على الواجبات، وسارعوا إلى مرضات الله بأداء النوافل وتركوا المُحرَّمات واجتنبوها، وزادوا على ذلك فتركوا المكروهات كراهة التنزيه، وتركوا أيضًا فضول المُباحات فلم يتوسَّعوا فيها خشية الوقوع في المكروهات والمُحرَّمات. أيها الإخوة، ومما يُلحَظُ في هذه الآيات أن الله جل ثناؤه لم يذكر الشيء الذي سبق إليه هؤلاء السابقون، فلم يقل سبقوا إلى كذا ولا إلى كذا، وهذا كما ذكر بعض العلماء لقصد جعل وصف السابقون بمنزلة اللقب لهم وليُفيد العموم، أي أنهم سابقون في كل ميدان تتسابق إليه النفوس الزكية، كقوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله تعالى: أولئك المقربون في جنات النعيم، أولئك أي أصحاب الرتب العلية من الذين هم أصحاب الميمنة المقربون، أي الذين اصطفاهم الله تعالى للسبق، ولولا فعله في تقريبهم لم يكونوا سابقين. وهؤلاء السابقون في أعلى الجنان، وأعلى الجنان أقرب إلى الرحمن، لأن الفردوس وهو أعلى درجات الجنة فوقه عرش الله عز وجل. أولئك المقربون ذكر منزلتهم قبل ذكر منزلهم، فبدأ بذكر الثواب لأن قربهم من الله عز وجل فوق كل شيء. جعلني الله وإياكم منهم، وأكرمنا بفضله ومنته، ورزقنا الفردوس من الجنان. وقوله في جنات النعيم أي الذي لا نعيم غيره، لأنه لا كدر فيه بوجه ولا منغص. وكما ذكر الله جزاء السابقين المقربين في أول سورة الواقعة، ذكره في آخرها، وذلك في قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. والسابقون من هذه الأمة في الصدر الأول أكثر من متأخريها، قال الله عز وجل: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة، لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين. معاشر المسلمين، وأما إن سأل أحدنا عن إمكان الوصول إلى منازل أولئك المقربين والسبيل إلى اللحاق بهم بركبهم، فإن ذلك يكون لمن وفقه الله تعالى للعمل بعملهم والسير على نهجهم في الاعتقادات والأقوال والأعمال والاتصاف بصفاتهم الحميدة. وقد بين الله تعالى فضل السابقين والذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فصرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنهم داخلون معهم في رضوان الله تعالى والوعد بالخلود في الجنات والفوز العظيم. وبين في مواضع أخر أن الذين اتبعوا السابقين بإحسان يشاركونهم في الخير، كقوله جل وعلا: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم الآية، وقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية، وقوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ومما يستشهد به في هذا الباب حديثان أخرجهما مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهما قوله صلى الله عليه وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فانظر عبد الله مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتمنيه رؤية أتباعه الذين أتوا من بعده ممن صدق في محبته وبرهن على ذلك بالتمسك بسنته واتباع هديه والثبات على دينه. وما أعظم أن يعمل المرء بعمل أولئك الأخيار الذين وصفهم الله تعالى بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي يسارعون في الطاعات والعبادات كي ينالوا بذلك أعلى الدرجات والغرفات. فسابق عبد الله إلى ما ينفعك ونافس في طلب العلا. قال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. وقال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام التامان الدائمان على رسول الهدى وإمام التقى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه، أقوى الناس عزمًا وأكثرهم تقوًا وحزمًا، وأسبق العباد إلى الخيرات وأسرعهم في فعل الصالحات. أما بعد، فمن البشائر التي يبشر بها العاملون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في كل قرن من أمتي سابقون. رواه أبو نعيم في الحلية، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو حديث حسن. وهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن السابقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل قرن جماعة منهم، فلا يخلو منهم قرن بحمد الله. وفي كل قرن يعيد الله اليقين إلى نفوس الأمة بأن يجعل فيها سباقين في الخير قد أحرزوا قصب السبق، لا يبالون بالمحن يتأسى الناس بهم. وعلى هذا سيبقى في كل قرن صديقون وشهداء وصالحون بإذن الله تعالى. وفي هذا حث للمرء وهو في سيره إلى مولاه أن يشحذ همته ويطلب العوالي وينشد المعالي ويسعى لها سعيها، وفي المقابل لا يرضى بالدون ويستسلم للضعف والهون. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية، مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير والتقدم. والسبق إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل. فالسير سير القلوب، والسبق سبق الهمم. عباد الله، أصحاب الهمة العالية يجودون بالنفس والنفيس في سبيل تحصيل غايتهم وتحقيق بغيتهم، لأنهم يعلمون أن المكارم منوطة بالمكاره، وأن المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. والمؤمنون طلاب المراتب العلا يطمحون إلى أعلى ما في الجنة، وهو الفردوس الأعلى. وهذا هو الذي أرشدنا إليه رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا سألنا الله الجنة أن نسأله الفردوس. وهذا يدل على أن الفردوس فوق جميع الجنان، ولذا قال صلى الله عليه وسلم تعليماً للأمة وتعظيماً للهمة: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. أيها الإخوة، إن السائر على طريق السابقين عبد أبي فريد، يعلم أن الخيرية لا تنقطع في هذه الأمة، وهو متبع لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومتمسك بدينه، وقلبه معلق بالآخرة، لا يعيش من أجل نفسه ولا من أجل شهوته ولا من أجل رغباته، بل يعيش من أجل دينه ومن أجل أمته، يحمل هم الدين ويعمل ما بوسعه من أجل نصرته، ولا ييأس لما يحل بالأمة من المصائب والنكبات، بل هو صامد ثابت متفائل متيقن أن النصر والتمكين لهذا الدين، وأن الغلبة والعاقبة لأولياء الله المتقين. ألا